إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى قمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب محمد السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي، جوا عالم افتراضي، عليكي عينيكي جميلة لخبطتني في مويلها، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه ان انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنبي ايدي مش هسيبك، اصلك انت جميلتيني قولي ان انت حبيتيني. انا ناس. حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، تهدي بجد مش طريقه بين خيال وبين حقيقه، عقلي شد مني جنب، انتي انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. الضابط سجل البلاغ ان عمتي كانت ضحية عصابة تجارة اعضاء، بس هو مش مقتنع. ما هي دي فرضية مش لازم نستبعدها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا قلت نفس الكلمة دي، فرضية ومش لازم نستبعدها. واكيد طبعا سألك عن عمر عمتك اللي هو 75 سنة. لا لا لا، ده انت بقى كنت معانا. طب لو عرفت بقى اني عارفة ان عندها السكر والضغط والنقرس، وكمان كان عندها غدة بتخلي صوتها عالي وتخين. ايه ده ايه ده، انت كنت مستخبية ورا مكتب الضابط؟ لا بس ازاي ده ممكن يحصل؟ وقلت له كمان ان قلبها ضعيف شوية، بس نظرها كان معقول، بالنظارة يعني كانت ممكن تقور كوسة، ومن غير النظارة كانت يدوب تقطع بتنجان. بس انا قدمت البلاغ وطلبت بالتحقيق. كل ده ومش عاوز تعترف ان اللي قدم البلاغ جوز عمتك، اكمنك لسه محامي تحت التمرين. قوليلي بقى انت عرفت ازاي كل ده؟ انا معاك يا ايهم، انا جوه مخك، انا جوه تفكيرك. عفريتة؟ عفريتة ايوه، بتختفي وتطلعي وتشوفي كل حاجة بعملها. سيبك بقى من الكلام ده، خلينا بقى نستقبل الشهرة اللي انت هتشتهرها كمحامي لما البلاغ اللي انت قدمته ده يوصل للصحافة. اقرا الحادثة، الحق يا جدع، عصابة من الغولة قتلت الست الكبيرة، قتلوها وباعوها قطع اليار، الحق يا جدع، قتلوها وباعوها. بس مفيش بياع جرايد بيمشي يقول الكلام ده دلوقتي، وجدع مين ده اللي بينادي عليه عشان يلحق؟ وهيلحق ايه يا ستي؟ عديها، ما احنا عمالين نقول في كلام هلامي بقالنا كام يوم. بعد الصحافه ما اهتمت بالبلاغ، يلا بينا على الاسم. ما بلاش، لحسن يقبضوا علينا بتهمه اثاره البلبله. احنا هنقدم بلاغ جديد في قضيه عمتك تاني، وهيكون ايه بقى المره دي؟ ايه التنقيب عن الاثار؟ عمتك اتقتلت بسبب التنقيب عن الاثار؟ طب ازاي؟ قولها قولها حضرة الضابط. ما هي العصابة كانت لازم تقدم قربان للعفاريت عشان العفاريت توافق تقول لهم على اماكن الاثار. طب وعمتك يا استاذ ايهم كانت تنفع تبقى قربان؟ بصراحة انا معرفش ذوق العفاريت بتاعت الاثار دي، اصل طول عمرنا نعرف ان العفاريت عفاريت فوانيس وخواتم، لكن عفاريت اثار دي محدش حكالي حاجة عنهم قبل كده. طيب يا سيدي، ابعت لي الاستاذ فؤاد المحامي عشان يقدم البلاغ، بس أرجوك بسرعة قبل ما تقول إن عمتك ماتت على مركب هجرة غير شرعية. والله فكرة. إيه ده الحادثة؟ الحق يا جدع، خد الست الكبيرة اللي قتلها بسبب إدمانه للكحول. إيه ده الحادثة؟ لا لا لا لا، انت كده زودتيها قوي. انا كده مش هقدر اشوي وري، قصدي اوري وش الجوز عمتي. واحنا مالنا؟ هو احنا اللي كتبنا؟ انا يطلع اسمي في الجورنال اني قاتل مراتي بسبب ادماني وللكحول؟ كان الناس تقولوا ان انا بشم كله. ما هو مش معقول يعني يا جوز عمتي، الجرايد كل يوم تكتب عن جريمه قتل عمتي انها كانت للسرقه. لازم تنوع احسن بعدين الناس تزهق. وقع انا بقى القاتل. صدقني هتبقى نجم. يا سلام، ابقى نجم على حبل المشنقه. مشنقه ليه؟ المتهمين ومعترفين والقضيه متقفله. ولما القضيه متقفله ليه الهري ده بقى؟ بكره هتعرف ان ده لمصلحتي. كده اسمك هيتقال في الاعلام واجرك هيتضاعف والشغل هيتفتح قدامك في كل المجالات. يعني هيستخدموني في البرامج بتاعت الدوشه بتاعت بالليل دي؟ ده لو انت وافقت، وكمان تحدد الاجر اللي يليق بخبرتك ورغيتك. خلاص جه الوقت بقى اللي ممكن احقق فيه احلامي السياسيه وتدرب الزمالك كمان. هذا انت ما يفقت؟ شكلها بتفوق هي. طارق طيب انا في مكتبي بخلص شويه ورق مهم كده وهجيلك بعد شويه. خد راحتك انا قاعده جنبها. ماما قوم يا ماهر بقى، قومي ما تقلقنيش عليكي اكتر من كده. يا ماما انا كده اطمنت على ايهم، وقفت معاه لغايه ما مكتب المحاماه بتاعه بدا يشتغل. ماهر انت كده هتتجنني يا روحي. انا برد له الجميل اللي هو عمله معايا وغير لي حياتي بوجوده فيها. ايوه بس هو في غيبوبه عميقه، وكل اللي بتقوليه ده خيال في دماغك انت بس. هو انت عاوزه تحرميني منه تاني زي ما حرمتيني منه في الاول وخليتينا نسافر وسبته لوحده؟ طيب تقدري تقولي لي حضرتك مكتب المحاماه اللي انت ساعدتيه يفتحه ويبدا يشتغل عنوانه فين؟ ليه عاوزه تعرفي عنوانه ليه؟ عندي قضية يا ستي وعاوزة يساعدني فيها. يساعدك فيها ازاي يا ماما وهو في غيبوبة عميقة؟ مش لما يفوق الأول؟ يا مثبت العقل في الراس يا رب، معقولة بنتي الدكتورة بتفكر بالشكل ده؟ جهاز الـ FMRI بيخلي الأفكار دي كلها حقيقة، وحتشوفيها بنفسك لما الشركة تبعتلي السوفتوير الجديد. تقصدي بتحول أفكاركم لصور مش لمكاتب فيها محامي وقضايا وشغل؟ ماما أنا حياتي كلها اتقلبت لما رجعت من السفر أدور على حبيبي أيهم وأدور على حالة غيبوبة عميقة أجرب فيها الجهاز بتاعي، وتصادف إن كله يبقى في باكج واحدة. أيهم حبيبي في غيبوبة عميقة. هعتبر اللي انت فيه ده صدمة ولازم تفوقي منها بسرعة. يا ماما ما تقلقيش علي، أنا طول ما أنا مع أيهم ما تخافيش. هو الجهاز اللي انت عايشة فيه ده ملوش فيش، شلها واخلص. معقول اكون بحبها الحب ده كله وهي مش حاسه بيا؟ كل ده بسبب الجثه اللي قدامها ساعات وتفارقنا؟ ايهم؟ لا وايه، انا اللي جبته لها بنفسي. الو ماهي، لقيت لك اللي انت بتدوري عليه، تعالي بسرعه. ويطلع هو فعلا اللي كانت بتدور عليه، بس مش للتجربه، للحب. ادخل. مساء الخير. الجثة! بص ايه حضرتك؟ الحقوني! الحقوني! الجثة اتحركت! يلحقوك من ايه؟ حضرتك انت اللي اكيد بتتفيج على فيلم يعب. انا ماليش اي يد في اللي حصل لك، من ساعة ما ضربوك بالنار لغاية ما دخلت قط الانعاش. حضرتك فاهم الموضوع غلط، انا ما انضيبتش بالناي ولا انا دلوقتي في غايفة الانعاش. تبقى مش الجثة، تبقى العفريت شخصيا. عفيت ايه بس؟ وانا صغير كانوا بيقولوا لي عفيت، بس انا بطلت شقاوه من زمان. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان تنصرف؟ يبنا يا كيمه، تقصد ان انا شيك؟ بس هتصيفني ليه؟ اجيب لك بخور؟ بخور؟ اشكوك والله ما بدخنش. الحقوني! ازاي ان انا دخلت مستشفى الامراض العقليه؟ باي باي بقى. باي باي يا اخويا. انزاي الحقوني! الحقوني كنت حراجه. الحقوني! انزاي انزايف! انزايف! في ايه يا طارق؟ هو مين ده اللي ينصايف؟ قصدي ينصرف. عفريت! عفريت ايهم جالي دلوقتي ومشي قبل ما امسك اعصابي واعرف هو عاوز مني ايه. ربنا يعوض عليا في العقول اللي عماله الطيقه دي، قصدي الطرقه حواليا. هو اللي قلدغ في 27 حرف وعوج لساني منه لله قبل ما يمشي. على فكره بقى عفريت ايهم ما كانش قلدغ، قصدي ايهم مش قلده. تفتكري لما الرصاصه جت فيه قشطت له حرف الري من لسانه وهيطلع له عفريت ازاي وهو لسه عايش؟ صدقي كلامك صح. يبقى ايهم فاق وقدر يجي لغايه مكتبي. لو كان فاق كان زمان حاله الجنان اللي عند حضرتك دي بقت عند ماهي كمان. بقولك ايه، انا هقوم اتاكد بنفسي من الشخص اللي كان عندي ده قبل ما حضرتك تدخلي عليا، واذا كان ايهم هبلغ عنه البوليس بتهمه التهجم عليا اثناء تاديه وظيفتي. يبقى ضمنا انك حبات الليله دي في التخشيبه على ما يعرضوك الصبح على دكتور امراض عقليه. اهدى بس يا طارق. اهدى ايه؟ ما هو انت لو شفتي اللي انا شفته ما كنتش هتقولي لي اهدى. كل المؤشرات بتقول انك ما شفتش حاجه، ده كان خيال. ايه خيال؟ ما هو اسماعيل ياسين ما كانوش بيصدقوه لما بيشوف عفركوش، وعبد المنعم ابراهيم ما صدقوش لما كان معاه برنيطه اللخفه غير لما اختفى قدامهم. اولا ايهم مش قلدغ، ثانيا ايهم حبيبي لسه عايش، يعني ملوش عفريت. حبيبك؟ ما هو ده العفريت. انا هكتب لك على ادويه مهدئه تاخدها، هتنام وتصحى حالتك هتبقى احسن بكتير. خلاص انا هصدقك، وكفايه اني اشوفك قلقانه عليا كده، خلاص شلت فكره العفريت دي من تفكيري خالص. قال لك عفريت؟ قال لما نسمع الكلام ده من الدكاتره هنبقى سيبنا للشعوذه. ايه، باي باي، انا مروحه. ايه ده؟ مين؟ انت ايهم ولا عفريتو؟ حصل لنا من ساعة ما رجعنا من برة، ومن ساعة ما قابلنا المصيبة اللي سافرنا أصلا عشان نهرب منه. البنت هديها مني يا ربي. بالراحة بس عشان ما هي أعصابها تعبانة. هو أيهم يا ماما؟ أنا شفته قدامي أول ما طلعت من مكتب طارق. اهدي بس، اهدي يا روحي، إيه اللي جرالك؟ اللي جرى في عقلك يا روحي؟ أنا هكتبلك على أدوية مهدئة تهديها هتنامي تصحي حالتك هتبقى أحسن من كده بكتير. لا لا، ده عفريت فعلا. العفريت قال لما نسمع الكلام ده من الدكاترة هنبقى سيبنا للمشعوذين. إيه؟ أنا عارفة أنك عملت كوبي بيست من كلامي لك من شوية، لكن العفريت اللي انا شفته غير العفريت اللي انت شفته. انت بتشوفيه 3D وانا بشوفه خيال زل. بس بقى يا ولاد، انا مش هسيبكم تضيعوا مني كده. بقول لكم ايه، انا عازمكم النهارده على العشاء، نخرج كده مع بعض ونهدي اعصابنا. معلش يا ماما انا اسفه، مش هقدر. لا مش هقدر ايه، خلي العزومه دي عليا يا طنط، قصدي يا سوسو، واختاروا المكان اللي يعجبكم كمان. هي المشكله مين هيدفع الحساب؟ انا مش هقدر اتعشى النهارده معاكم عشان عندي مشوار مهم. اجليه لبكره. لا ما يتاجلش، ده حياه او موت. يا ساتر، قلقتيني. مشوار ايه ده ومع مين؟ مع ايهم حبيبي. ياما يا حلم ده ولا عيل، او يمكن مشهد جوه فيلم، وقت بجد مش طريقه، من خيال ودين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكرة أنا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، أحمد أبو عميرة، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين إبراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، أحمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزة خاطر. بدماغي بلف الأراضي جوا عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه هن. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر يقلب قلوبنا حل حال، انا وقلبي وعقلي هنعمل الف مسيره، بنشوفها في كل حته بقت بتيجي عسيره، في كل حته هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصه جنب ايدي مش هسيبك، اصلك انت جنبيني قولي ان انت حبيتيني. حلم ده ولا عيل، او يمكن مشهد جوه فيلم، تخت بجد مش طريقه، بين خيال وبين حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ انا ناس، تسجيل ومكساج سيد زكريا. أنا ناس للكاتب أيمن فتيح إخراج علي مصلحي